السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، يقول ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية أيها الإخوة، يقول الشنقيطي في تفسيرها بالإجمال صورة مجملة، يذكر ربنا تبارك وتعالى أن أي عامل ذكرا كان أو أنثى عمل عملا صالحا فإنه عز وجل يقسم ليحيينه حياة طيبة ويجزيه أجره بأحسن ما كان يعمل. هذا المعنى الإجمالي للآية، لكن هذه الآية تحمل من المعاني العظيمة الشيء الكثير. فهذه الآية في جزئها الأول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الجزء يبين شروط العمل الصالح. هذا الجزء الذي يبين شروط العمل الصالح يبين أنها ثلاثة شروط. أما الشرط الأول فهو الإخلاص لله تعالى، وأما الشرط الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الشرط الثالث وهو مؤمن، الإيمان. إذن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الشرط الأول من شروط العمل الصالح الإخلاص لله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص. ويقول ربنا تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول ما رواه ابن قانع في معجم الصحابة عن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، من أشرك بي أحدا فهو لشريك. أنا خير شريك، من أشرك بي أحدا فهو لشريكي. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أخلصوا الأعمال لله، يا أيها الناس أخلصوا الأعمال لله، لا تقولوا هذا لله وللرحم وليس لله منه شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فهو لوجوهكم وليس لله منه شيء، ليس لله منه شيء. إذن لا بد أن نتنبه حتى لمجرد اللفظ الذي نتلفظ به، هذا فيه إشراك مع الله، إشراك في العمل فلا يكون خالصاً لوجه الله. يا أيها الناس أخلصوا الأعمال لله، لا تقولوا هذا لله وللرحم وليس لله منه شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. الحديث الثاني رواه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فأعادها الرجل 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي فراس رجل من أسلم قال: نادى رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإخلاص. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. قال: التصديق. إذن الإخلاص لله تبارك وتعالى لا يشرك به أحد، هو الشرط الأول من شروط العمل الصالح المتقبل. فهناك عمل صالح غير متقبل، قد يفعله المؤمن وقد يفعله الكافر كما سنرى. عمل صالح متقبل له شروط 3، إذا اختل منها شرط لا يقبل. وعمل صالح غير متقبل قد يقوم به الإنسان المسلم وقد يقوم به الكافر. الشرط الثاني أيها الإخوة من شروط قبول العمل الصالح المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب. ويقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وهو ليس على الطريق المحمدي، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يكون على الشرع المحمدي والدين النبوي في كل أقواله وأفعاله، كما ثبت في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يعطيكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته لكم. كما قال بعض السلف الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله عز وجل، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. إذن أيها الإخوة، لا بد من الإخلاص أولا والاتباع ثانيا، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أمرنا أن نفعل؟ نفعل. نهانا عن أمر؟ ننتهي عن ذلك الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. روى الإمام مسلم وابن ماجه وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ثم يقول: بعثت والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. الضياع هم العيال الصغار، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يكفله في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلا بعد مماته فبيت مال المسلمين يتكفل بذلك خليفة المسلمين، خليفة المسلمين. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في بيان وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فالواجب كمال التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، ولا نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتسليم والانقياد والإذعان والاستسلام، كما نوحد المرسل وهو الله تبارك وتعالى بالعبادة والخضوع والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد المسلم من النار إلا بهما، توحيد الله وتوحيد متابعة الرسول. ما يجوز أن نقول أن نتبع الرسول ونتبع غيره، توحيد الاتباع وتوحيد الله عز وجل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد المؤمن من النار إلا بهما، توحيد المرسل وهو الله تبارك وتعالى، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الأمران، الإخلاص والمتابعة، هل يكفيان؟ الجواب لا، لا بد من الإيمان، أي أن العمل الصالح إن كان من المؤمن فهو مقبول، وإن كان من الكافر فهو غير مقبول. وهنا لا بد من التفريق بين أمرين كما سنبين إن شاء الله، أن الله يجزي على الحسنة في الدنيا، يجزي المؤمن والكافر إذا عمل حسن، ولكن الجزاء الأوفى في الآخرة فقط للمؤمن. من هنا نقول أن الكافر إذا عمل حسنة أو عملا صالحا هذا العمل غير مقبول، ولكن الله يجزيه عليه في الدنيا فيلقى الله تبارك وتعالى ولا حسنة له كما سمع. إذن الشرط الثالث من شروط العمل الصالح المتقبل عند الله تبارك وتعالى هو الإيمان، لا بد من الإيمان. قال ربنا تبارك وتعالى كما سمعتم في الآية: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن. إذن مفهوم المخالفة أنه إذا كان غير مؤمن فالعمل لا يقبل، ونفرق بين عدم قبول العمل والجزاء عليه، والجزاء عليه. أيها الإخوة، يقول ربنا تبارك وتعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، بغير حساب. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذه الآية فيها أمر في غاية الأهمية، أن السيئة بمثلها عند الله تبارك وتعالى، أن السيئة بمثلها عند الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون؟ هنا لابد من التوقف عند معنى السيئة، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأنس رضي الله عنه وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهم، وهم كثر، كلهم قالوا السيئة في هذه الآية هي الشرك، هي الشرك. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. يقول الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية تحتوي على أمرين. أما الأمر الأول فإن من جاء بالسيئة كالشرك فيكب وجهه في النار يوم القيامة، وأما الأمر الثاني فهو أن السيئة بمثلها لا تضاعف، السيئة بمثلها لا تضاعف. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: ومن جاء يوم القيامة ولا حسنة له أو رجحت سيئاته على حسناته كل بحسن، يعني بعضهم يعذب ويخرج من النار وهو عصاة المؤمنين، وبعضهم يخلد في النار وهم الكفار الذين ماتوا على الشرك، الذين ماتوا على الشرك. هنا تبرز أو يبرز تساؤل: الذي يتلو كتاب الله تبارك وتعالى تستوقفه بعض الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، منها قوله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. السيئة ضعفت. يقول ربنا تبارك وتعالى بحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إذا تضاعفت السيئة، تضاعفت السيئة. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. عظمت السيئة فعظم العذاب، عظم العذاب. كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن هذه الأشهر الحرم نبه ربنا تبارك وتعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم محرم في الأشهر الحرم وغيرها، ولكنه في الأشهر الحرم أشد، في الأشهر الحرم أشد. لو نظرنا في الآيات التي تلوناها وفيها مضاعفة العذاب للسيئة نجد أن هناك ثلاثة أمور تضاعف أو ذكر عندها مضاعفة العذاب للسيئة. الأمر الأول عظم الشخص، قال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذن إذا كان مرتكب السيئة عظيمة فعند ذلك يذكر في حقه مضاعفة العذاب. نساء النبي صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنهن مرتبة عالية جدا، نساء النبي أمهات المؤمنين في أعلى المراتب، لذلك يضاعف لها العذاب ضعفين، كان ذلك على الله يسيرا. عظمة المكان، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المسجد الحرام من أعظم الأمكنة على سطح البسيطة، أو أعظم وأقدس الأماكن على سطح البسيطة المسجد الحرام، لذلك من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عظمة الزمان، الأشهر الحرم هي أعظم الأزمنة، أعظم الأشهر، أعظم الأزمنة، لذلك أصبح فيها الأمر الحرام أو السيئة أعظم. هذا إشكال لابد من حله. ربنا تبارك وتعالى يقول: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أو من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ثم يذكر هنا المضاعفة. نقول، يقول الشنقيطي رحمه الله: هذا الأمر لا يخلو من أحد شيئين، إما أن الذنب عظم فأصبح الذنب كأنه ذنبين، عندما يكون الخطأ من رجل عظيم أو السيئة من رجل عظيم كأن هذه السيئة عن ذنبين، عندها الذنب كل ذنب له عذاب، إذن يضاعف العذاب، أمر طبيعي. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يضاعف العذاب، عندها نقول أن هذه الآيات التي نزلت بحق هؤلاء الرجل العظيم أو المرأة العظيمة أو المكان العظيم أو الزمن العظيم، هذه الآيات مخصصة للآيات التي ذكرها ربنا وبين أن السيئة لا تضاعف، السيئة لا تضاعف. أيها الإخوة، هذا الجزء الأول من الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا الجزء بين شروط العمل الصالح: الإخلاص، المتابعة، الإيمان. فإذا تحقق اثنان ولم يتحقق الثالث لا يقبل العمل. إذا تحقق اثنان ولم يتحقق الثالث لا يقبل العمل. الله تبارك وتعالى كما بين رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم في أحاديث جلة، منها ما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يجزى بها في الدنيا، يعطى بها في الدنيا، وفي رواية الإمام أحمد: يثاب عليها الرزق في الدنيا. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا، أو الرواية الثانية: يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيجزى بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى يلقى الله عز وجل إذا أفضى إلى الآخرة وليس له حسنة واحدة، وليس له حسنة واحدة. إذن الكافر إذا عمل حسنة لله كأن يكون وصول للرحم، كأن يكون يظن أنه بهذه العبادة يتقرب إلى الله، يحج إلى مغطس، يحج إلى مكان وهو يزعم أن هذا المكان كان فيه إله أو اغتسل فيه إله، فإن مثل هذا العمل بينه وبين ربه، يزعم أنه سينجيه عند الله تبارك وتعالى. لا، عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم الطعام، أكان ذلك نافعه؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن يمكن أن يعمل الكافر عمل في ظاهره الصلاة، من صلة رحم، من تصدق على الفقراء، من إعطاء الأيتام كما يفعل بعض كبار الكفرة الموجودين في هذا الزمن، يتصدقون بأموال هائلة، بكميات هائلة. هذه الصدقة يثيبهم الله عليها في الدنيا فقط، أما في القيامة فلا. قال ربنا تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله لنا ولكم العافية. ولكن لا بد لي أن أتوقف قليلا، أن هناك من المسلمين الذي يبدو لك يصلي ويصوم ويحج ويقوم الليل، ومع ذلك بكل هذه الحسنات يأتي يوم القيامة بها فيجعلها الله هباء منثورا. روى ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، ثم يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من البيت كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما حد شايفني أنا في البيت، خليني أذوق الخمر، والله يا أخي يمكن طيبة، والله ما نعرف إيش ربنا حرم، طيب هيني أنا طعم طيب كويس، والله ماشي في الطريق شفنا هالواحد الجميلة خلينا وراها، حد شايفنا؟ لا ما حد شايفنا، خلينا وراها. هذا انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى، قد توقع الإنسان في غاية الضلال والمصيبة وهو يظن أنه لقي الله بحسنات أمثال جبال توأمة بيضة، ثم يجعلها الله هباء منثورا. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى يعطي، ومن عظيم كرمه عز وجل أن الله تبارك وتعالى كل حسنة يعملها الكافر وهو على كفره، هذه الحسنة تسجل له بعد إيمانه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحى الله عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. عظيم كرم الله عز وجل، هذا الذي كان كافراً له حسنات عملها في كفره، فإذا أسلم وحسن إسلامه كتب الله كل حسنة كان أزلفها. ومحى عنه كل سيئة كان أزلفه، ثم كان بعد ذلك القصاص. الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنه. أيها الإخوة، الجزء الثاني من الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نتكلم في هذا الجزء الثاني عن أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو الحياة الطيبة، وأما الأمر الثاني فهو متى تكون، أفي الدنيا أم الآخر، الدنيا أم الآخر. يقول ربنا تبارك وتعالى: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون. أما الجزء الأول فهو ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة، الحياة الطيبة أيها الإخوة، كما يقول ابن كثير رحمه الله، الحياة الطيبة هو كل حال طيبة. فقد فسر ابن عباس وغيره الحياة الطيبة بأنها الرزق الحلال في الدنيا، الله يرزقك الرزق الحلال، هذه هي الحياة الطيبة. وقد فسرها علي بن أبي طالب بالقناعة، أن يكون الإنسان قنوع، رزق قليل وعنده القناعة بذلك. وفسرها الضحاك رحمه الله، قال: هي الرزق الحلال مع العبادة. وفسرها أيضا الضحاك، قال: هي العبادة والانشراح بها، العبادة والانشراح بها. يقول ابن كثير: والحق أن الحياة الطيبة تشمل ذلك كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يقول الإمام النووي: الكفاف هو الكفاية لا زيادة ولا نقص، لا زيادة ولا نقص. قال: وهذا الكفاف ذكر في أفضل الحالات، قد أفلح من أسلم وكان ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. قال: وقد يحتج من يرى أن الكفاف أفضل من الفقر والغنى. جاي وسط مستور، الكفاف أن تجد ما يقوتك. لذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: اللهم اجعل قوت آل، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا بس ليأكلوا، الأشياء ليأكلوها. هذا من جميل دعاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن الحياة الطيبة هي أن يكون الإنسان عابدا لربه، مسلم مؤمن عابدا لربه، رزقه الله الرزق الكافي الذي يستره، وكان راضيا بما قسم الله عز وجل له. هذه هي الحياة الطيبة، كما جاء في الحديث الآخر: من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن الحياة الطيبة أيها الإخوة لا نفهمها بالمعنى الموسع، لأنه الفقرة التالية التي سنتحدث أهي في الدنيا أو الآخرة سنعرف أن هذا التفسير للحياة الطيبة هو الذي يجب أن يكون، الذي يجب أن يفهمه الإنسان. في هذا يأتي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدو أن هذا الحديث يخالف كل ما نقول. رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. ولا خلاف بين هذه الأحاديث، نروي قصة تبين معنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ذكر المناوي في فيض القدير قال: مر الحافظ ابن حجر وكان قاضي قضاة مصر رحمه الله في موكب مهيب، فمر فإذا بيهودي ملطخ الثياب بالزيت الحار، فأمسك بلجام بغلته وقال له: أيها القاضي، يقول نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه مع كل هذه الرفاهية، وأي جنة أنا فيها مع كل هذا الذي ترى ملطخ بالزيت الحار ويبيع الزيت الحار؟ فأجابه الحافظ ابن حجر بجواب رجل محرير عالم، قال له: أما أنا فبما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأنني في سجن في هذه الدنيا، وأما أنت فما أعد الله لك من العذاب في الآخرة كأنك في الجنة، كأنك في الجنة. قال: فأسلم اليهودي. إذن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربتنا، ما سقى كافرا منها شربتنا. الأمر الثاني أيها الإخوة، الحياة الطيبة أهي في الدنيا أو الآخرة؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم قال: لا تطيب الحياة إلا في الجنة، فالدنيا كلها أكدار وكلها مصائب وكلها مشاكل وكلها آلام. واستدلوا بقول الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كلمة الحيوان يعني الحياة، يعني الحياة القمة في الحياة هي الدار الآخرة. وقال آخرون وهم جمهور علماء الأمة، قالوا في الحياة الدنيا، واستدلوا بأمور منها الحديث الذي ذكرنا: قد أفلح من أسلم. الإسلام في الدنيا لا ينفع، يكون إنسان كافر في الدنيا ثم يسلم في الآخرة. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، هذا في الدنيا، وقنعه الله بما أتاه، هذا أيضا كله في الدنيا قبل الموت. الأمر الثاني، الآية نفسها دليل. الآية تقول: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لو كان الأمر في الآخرة فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأجر والجنة، الحياة الطيبة والجنة، كأنه يقول: فلنحييه حياة طيبة ولنحيينه حياة طيبة. أصبح المعنى مترادف، لكن عندما تقول فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينه أحسن الجزاء في الآخرة، يلتئم المعنى، يلتئم المعنى. يقول أبو حيان في كتاب البحر المحيط، قال: وقوله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة، قال: وهو قول جمهور علماء الأمة، وهو قول جمهور علماء الأمة. إذن الحياة الطيبة أيها الإخوة بمعناها هي الحياة التي تجعلك مستورا، وفي نفس الوقت هذه الستر هو في الدنيا لتجزى الجزاء الأوفى عند لقاء الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، نتوقف عن الدرس إلى ما بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله.